بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد ذكرنا في الدرس الماضي في مباحث النفقة أنها تجب بالتمكين لا بالعقد، ثم تكلمنا على أحكامها فيما إذا كان الزوج غائبا، وتكلمنا على أحكام النفقة أثناء نشوز المرأة، ثم ذكرنا الصور التي يكون فيها النشوز، وتكلمنا على سفرها إذا سافرت بإذن زوجها أو بغير إذنه لمصلحته أو لمصلحتها، وكيف أن أحكام النفقة تختلف باختلاف هذه الصور. وسنتكلم اليوم إن شاء الله على نفقة المرأة المطلقة، لأننا عرفنا أن المرأة المطلقة تجب لها النفقة إن كانت المطلقة رجعية، ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله: وتجب لرجعية المؤن، أي تجب للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا النفقة التي وجبت للمرأة التي لم تطلق. ولكن هل كل ما وجب للزوجة يجب للمرأة المطلقة؟ قال لا، يجب لها المؤن، تجب لها المؤن كلها إلا الأمور التي أوجبناها على الرجل للمرأة من أجل مصلحة الرجل، مثلا كمؤن التنظيف، منها ما كان لمصلحة الرجل ومنها ما كان لمصلحة المرأة. فما كان لمصلحة الرجل فهذا لا يجب على الرجل بالنسبة للمرأة المطلقة، لأنه سوف لا يستمتع بمرأته المطلقة. وقد مر معنا في مباحث العدد أنه يحرم على الرجل، وكذلك في مباحث الطلاق يحرم على الرجل أن يستمتع بزوجته المطلقة ولو كان الطلاق رجعيا. نعم، ولكن بعض الأمور التي وجبت عليه من مؤن التنظيف، ما وجب عليه لمصلحة المرأة كالمؤن التي تجب عليه من أجل إزالة الأوساخ التي تتأذى منها المرأة، بغض النظر عن كون الرجل يستمتع بها أو لا يستمتع بها، كما لو كثر القمل في رأسها مثلا، قلنا تجب على الرجل هذه المؤن لا من أجل مصلحته وإنما من أجل مصلحة المرأة. كذلك بالنسبة للمرأة المطلقة تجب على الرجل جميع المؤن ما عدا مؤن التنظيف. هل لا تجب عليه مؤن التنظيف مطلقا؟ قال نعم، إلا إذا تأذت المرأة بسبب عدم فرض النفقة عليه، تأذت بالأوساخ أو بما شابها، فعند ذلك يجب على الرجل أن يعطيها ما تترفه به لإزالة ما يؤذيها من الأوساخ. المرأة الرجعية تجب لها النفقة ما دامت العدة كما عرفنا في الدروس الماضية، والعدة تختلف قلنا باختلاف طبيعة المرأة، إن كانت حائلا أو كانت حاملة. فإذا كانت حائلا فالنفقة أو العدة تقدر بالأقراء أو بالأشهر، وإن كانت حاملا فالعدة بوضع الحمل. فإذا كانت المرأة حاملا واعتدت حتى تضع الحمل فإنه يجب عليه أن ينفق عليها حتى تضع حملها. فإذا أنفق عليها ظن أنها حامل فأنفق عليها، أو هي ظنت بأنها حامل وأخبرت بذلك، وقد يظن الحمل، وكثيرا ما يقع الحمل الكاذب وهو معروف قديما ومعروف حديثا، فلو ظنت حاملا فأنفق عليها فترة طويلة من الزمن، ثم تبين أنها حائل وليست بحامل، وأن هذا الحمل كان حملا كاذبا، أو أنها ظنت أنها حامل والواقع أنها ليست كذلك. والباعث على هذا الظن كثيرا ومتعدد، ماذا يعمل الرجل في هذه الحالة وأنفق عليها طيلة الفترة؟ قال يسترجع كل ما دفعه لها بعد عدتها، إن كانت من ذوات الأقراء فبعد ثلاثة أقراء، وإن كانت بالأشهر فبعد ثلاثة أشهر. فكل ما دفعه لها بعد انتهاء عدتها إلى الزمن الذي تبين فيه بطلان حملها يجب عليها أن ترجعه إلى الرجل. إذا ينفق عليها ما دامت بوادر الحمل قد ظهرت، فإن وضعت وكانت حاملا بالفعل فقد أخذت نفقتها، و إ ن تبين كذب حملها ف إ ن ه يرجع بكل ما دفعه لها. هذا إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة ر ج ع ي ة وكانت حاملا، كانت ر ج ع ي ة وليست حامل لها ن ف ق ة عدة، ر ج ع ي ة وحامل لها ن ف ق ة حتى تضع الحمل. طيب وما هو حكم البائن؟ قال البائن لها حالتان، ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى أ ن تكون حائلا، و ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن تكون حاملا. ف إ ذ ا كانت حائلا وطلقها طلاقا بائنا إ م ا بالخلع أ و بثلاث تطليقات، ف إ ن ه ا لا ن ف ق ة لها ولا ك س و ة في زوال ا ل ز و ج ي ة، ما في ع ل ا ق ة بينه وبينها نهائيا، بالت منه. و أ م ا إ ذ ا كانت حاملا ولو كانت م ط ل ق ة طلاقا بائنا، قال ف إ ن ه ا تجب لها ا ل ن ف ق ة حتى تضع حملها، لقوله تعالى و إ ن كن اولات حمل ف أ ن ف ق و ا عليهن حتى يضعن حملهن. ف ا ل آ ي ة ع ا م ة ولم تميز بين م ط ل ق ة ر ج ع ي ة و م ط ل ق ة طلاقا بائنا، في كلا الحالين يجب عليه أ ن ينفق عليها حتى تضع حملها، و ل أ ن ه ا م ش غ و ل ة بمائه، يعني هي م م ت ن ع ة ا ل آ ن من الزواج بسبب الولد الذي انعقد من مائه. طبعا ما نقول من مائه فقط، من مائه يعني بواسطة من مائه وبويضة المرأة، لكن دائما ولد ينسب إ ل ى أ ب ي ه، فانعقد فهي م ش غ و ل ة يعني رحمها م ش غ و ل ة بماء الرجل، م م ت ن ع ة من الزواج من أ ج ل الولد الذي لحقها من ذلك الرجل، فهو مستمتع برحمها، وبناء على ذلك وجب عليه أ ن ينفق عليها حتى تضع حملها. ف إ ذ ا انفق الرجل على الحامل حتى تضع حملها، هل ا ل ن ف ق ة التي يدفعها ما وراء ن ف ق ة ا ل ع د ة إ ل ى زمن ا ل ع د ة ا ل ن ف ق ة ل ل م ر أ ة؟ هذا لا نقاش فيه. ما وراء زمن ا ل ع د ة إ ل ى زمن الوضع، هل ا ل ن ف ق ة التي ت أ خ ذ ه ا ا ل م ر أ ة لها أ م للولد؟ ما بعد زمن ا ل ع د ة ا ل م ع ت ا د ة إ ل ى زمن الوضع، يعني ما بعد ا ل أ ق ر ا ء ا ل ث ل ا ث ة إ ل ى زمن الوضع، ا ل ن ف ق ة التي ت أ خ ذ ه ا هل هذه ا ل ن ف ق ة لها أ م هذه ا ل ن ف ق ة للولد؟ هذا إ ذ ا كانت م ط ل ق ة. طبعا اختلف الفقهاء في هذا، فقال بعضهم ا ل ن ف ق ة للحمل، والقول ا ل أ ص ح المفتى به أ ن ا ل ن ف ق ة لها وليست للحمل، لما ذكرناه من قوله تعالى ف أ ن ف ق و ا عليهن حتى يضعن حملهن، ولأن رحمها م ش غ و ل ة بماء فصار كالمستمتع بها، وبناء على ذلك وجبت عليه ا ل ن ف ق ة لها. ويظهر أ ث ر الخلاف في ا ل م ر أ ة التي اعتدت عن ش ب ه ة أ و نكاح فاسد، قلنا إ ذ ا وطئت ا ل م ر أ ة وطئ ش ب ه ة ف إ ن ه ا يجب عليها أ ن تعتد، ف إ ذ ا قلنا إ ن ا ل ن ف ق ة لها ف إ ن الرجل يجب عليه أ ن ينفق عليها، و إ ذ ا قلنا إ ن ا ل ن ف ق ة للولد فلا يجب عليه أ ن ينفق عليها، ل أ ن هذا الولد لا يلحق، و إ ن م ا يلحق الرجل الذي وطئها وطئ شبهه. ولذلك قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى: ويجبان أي المؤن لحامل لها ليس للحمل و إ ن م ا لها، وفي قول للحمل أي في قول ضعيف. فعلى ا ل أ و ل إ ذ ا قلنا ب أ ن المؤن تجب لها، فعلى ا ل أ و ل لا تجب لحامل عن ش ب ه ة أ و نكاح فاسد. في أ م ر هنا استدركه ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى على ا ل إ م ا م الرافعي، لما قال الإمام النووي، طبعا الإمام النووي يذكر كلام الإمام الرافعي في المحرر، يعني يذكر روح الكلام ليس نصه، وغالبا يذكر نصه أيضا إلا إذا كان كلمة رأى تبديلها بكلمة ربما تكون أوضح منها عند ذلك يبدل، وكما ذكر هذا في مقدمة الكتاب. لما قال الإمام الرافعي ويجب يعني النفقة للمطلقة لرجعية أو حامل ولو كانت بائنا، يعني ربما يتبادر إلى الذهن أن كل حامل تجب لها النفقة حتى ولو كانت معتدة عدة وفاة، يعني حينما قال تجب النفقة للمعتدة ربما يتبادل لذهن الإنسان أن كل معتدة تجب لها النفقة، سواء كانت العدة من طلاق رجعي أو كانت من طلاق بائن ما دامت المرأة حاملة، أو كانت العدة عدة وفاة ما دام يوجد هناك حمل. استدرك الإمام النووي رحمه الله تعالى على الرافعي هذه المسألة فقال: قلت ولا نفقة لمعتدة أو لمعتدة وفاة وإن كانت حاملة. المرأة إذا كانت معتدة من عدة طلاق رجعي لها النفقة، سواء كانت حاملا أم ليست بحامل. إن لم تكن حاملا ففي فترة العدة، إن كانت حاملا حتى تضع حملها، إن كانت معتدة من طلاق بائن فلا نفقة لها ولا كسوة، إلا إذا كانت حاملا فعند ذلك تجب لها النفقة والكسوة على الخلاف الذي ذكرنا لا أو للحمل. فإذا كانت معتدة للوفاة قال هذه لا نفقة لها وإن كانت حاملا، سواء كانت حاملا أو كانت حائلا. ونحن تكلمنا على هذا الموضوع حينما تكلمنا على أحكام العدد وتكلمنا على السكنة، وسقطت نفقة المرأة التي اعتدت عدة وفاة لأنها انتقلت بوفاة زوجها إلى الميراث، وبناء على ذلك ما تأخذ النفقة، سوف تأخذ الميراث من الزوج فلا تأخذ منه النفقة، مهما ترك من المال، مهما كان المال قليلا فلا بد أن تأخذ نصيبها من هذا المال. نعم. وسقطت ليس فقط من أجل هذا، وإنما بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة، ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة. الآية السابقة عامة: وأولات الأحمال وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة. رواه الدارقطني بإسناد صحيح. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: ولا أعلم مخالفا في ذلك، يعني ما يوجد مخالف في مسألة عدم وجوب النفقة للمرأة المعتدة عن وفاة. ما هو مقدار نفقة العدة؟ قال: نفقة العدة مقدرة كزمن النكاح. كل ما ذكرناه عن مقدار النفقة للزوجة نذكره بالنسبة للمرأة المعتدة، ونفقة العدة مقدرة كزمن النكاح. إذا قلنا بأن المرأة الحامل تجب لها النفقة حتى تضع الحمل، متى تستحق الحامل نفقة الحمل؟ لأنها قد يمر عليها الشهر والشهران والثلاثة ولا يظهر الحمل، وقد توجد عندها أمارات لكن ما ظهر، متى تجب النفقة؟ يستمر بدفع النفقة بمجرد التخمين؟ قال: لا، ما تجب على الزوج قبل ظهور الحمل، ما تجب عليه نفقة الحمل قبل ظهور الحمل. فإذا ظهر الحمل وجب عليه أن يدفعها يوما بيوم، ما يدفعها دفعة واحدة وإنما يدفعها يوما بيوم، في كل يوم ننظر هل وضعت أم لم تضع، إن كانت قد وضعت انقطعت نفقتها، وإن لم تضع فإنه يجب عليه أن ينفق لها نفقة ذلك اليوم، لقول الله تعالى: فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يعني لا يعطيها إياها سلفا، وبنفس الوقت ما يؤخرها حتى تضع، يعني ينتظر حتى تضع الولد، عند ذلك ينظر ما هي المدة التي قطعتها ويعطيها النفقة كاملة، لأنه لو أخرها لتضررت، ولذلك يجب عليه أن يعطيها كل يوم في شروق شمسه تجب عليه نفقة ذلك اليوم. وعندنا قول ضعيف بأنه ما يعطيها إياها حتى تضع حملها، يعني يعطيها نفقة الأيام السابقة كلها. لماذا قالوا هذا؟ خشية أن يتبين أنها ليست بحامل، ولكن هذه الخشية مندفعة، لأننا قلنا بأنه إذا ثبت أنها ليست بحامل وأن حملها كان حملا كاذبا فإنه يسترجع كل ما دفعه لا. وهذا الخلاف، يعني هل يعطيها النفقة كل يوم بيومه أم أنه ينتظر حتى تضع وبعد ذلك يعطيها نفقة الأيام السابقة كلها، هذا الخلاف مبني على م س أ ل ة ط ب ي ة ق د ي م ة، هل الحمل يعلم أ م لا يعلم؟ هل الحمل يعلم أم لا يعلم؟ فمن قال إ ن الحمل لا يعلم، إن الحمل لا يعلم، قال ما يعطيها نفقة كل يوم، ل أ ن ه ما يعلم أ ن ه ا حامل. وبناء على ذلك إ ذ ا وضعت يتبين لنا أ ن ه ا قد استحقت ن ف ق ة ا ل أ ي ا م ا ل س ا ب ق ة كلها. ومن قال إ ن الحمل يعلم وهو القول ا ل أ ظ ه ر الذي جرت عليه الفدوى، قال الحمل يعلم، وبناء على ذلك يجب عليه أ ن يعطيها ن ف ق ة كل يوم حتى تضع حملها. هذا الخلاف على ما أ ع ت ق د أ ن ا والله أ ع ل م ما يرد اليوم، ل أ ن الحمل اليوم يعلم، صار ب إ م ك ا ن ا ل إ ن س ا ن أ ن يرى الولد في بطن أ م ه، ما عدا ا ل أ م ر من ا ل أ م و ر ا ل م ب ن ي ة على التخمين والظن، نعم، و إ ن م ا هي م ب ن ي ة على حقائق ووقائع إ ج م ا ل ا غالبا يعني يكاد يصل ل د ر ج ة اليقين، يعلم ب أ ن ه ا حامل، يكاد يصل ل د ر ج ة العلم. وبناء على هذا إ ذ ا صارت ا ل م س أ ل ة ي ق ي ن ي ة مقطوعا بها، عند ذلك ما يرد معنا هذا الخلاف، ويصير القول في ا ل م س أ ل ة قولا واحدا، تجب لها ا ل ن ف ق ة في كل يوم حتى تضع حملها، ل أ ن القول الثاني مبني على أ ن الحمل لا يعلم، ف إ ذ ا قلنا ب أ ن هذا القول لم يعد له مجال في هذا العصر، عند ذلك ينتهي هذا النزاع ما بين الفقهاء. ن ف ق ة ا ل م ر أ ة من ا ل أ م و ر التي لا تسقط بمضي الزمان، يعني لو أ ن الرجل أ ع ط ى ا ل م ر أ ة كل يوم حقها نفقتها التي ذكرناها ف ا ل أ م ر لا إ ش ك ا ل فيه، و إ ذ ا لم يعطها شيئا ما أ ع ط ا ه ا وسكتت صبرت، ل أ ن ه س ي أ ت ي معنا أ ن من حق ا ل م ر أ ة إ ن أ ع ت ر الزوج ب ا ل ن ف ق ة أ ن تطالب بالفسخ، أ ن تفسخ النكاح إ ذ ا كان معترا ما عنده ما يدفع لها، وسنذكر تفاصيل الموضوع قريبا إ ن شاء الله. ف إ ذ ا لم يدفع لها ورضي سكتت ما قالت شيئا، هل تسقط ا ل ن ف ق ة؟ قال ما تسقط ا ل ن ف ق ة، لا تسقط بمضي الزمان، مهما مر الزمان وتراكمت ا ل ن ف ق ة ف إ ن ا ل م ر أ ة يحق لها أ ن تطالب زوجها ب ن ف ق ة ا ل أ ي ا م ا ل س ا ب ق ة التي مرت. وطبعا هذا الكلام ي أ ت ي إ ذ ا لم يكن ينفق عليها شيئا، يعني نحن قلنا كل هذا الكلام هو كلام القضاء، كل الصور التي ذكرناها صور القضاء، كل هذه الصور ت أ ت ي عند التشاح، عند التعاشر، عند عدم التراضي. و أ م ا إ ذ ا كان هناك تراضي أ و كانت هناك يعني ود ووفاق فكل هذا الكلام الذي ذكرناه ما ي أ ت ي. نعم، ف إ ذ ا كان الرجل ما ينفق على زوجته افتراض، هذا فرض طبعا، مرت عليها ف ت ر ة من الزمان ت أ ك ل من مالها، هي تسكن في مكان وهو يسكن في مكان، وتنفق على نفسها من نفسها، لا ت أ ك ل معه ولا ت أ خ ذ من كسوته، ا ل ن ف ق ة م س ت ق ر ة في ذ م ة الزوج، ويحق لها أ ن تطالب بها في كل زمن من ا ل أ ز م ن ة. فمرور الزمان لا يسقط ا ل ن ف ق ة عن الزوج، بخلاف ن ف ق ة الوالد على ولده أ و ن ف ق ة الولد على والده. س ي أ ت ي معنا أ ن الوالد إ ذ ا لم ينفق على الولد أ و الولد إ ذ ا لم ينفق على الوالد ومر الزمان ف إ ن ا ل ن ف ق ة تسقط، ما تصير دينا في ذ م ة من لزمته ا ل ن ف ق ة إ ل ا إ ذ ا قضاها القاضي على ما سنذكره إ ن شاء الله. الفصل الجديد الذي معنا ا ل آ ن هو حكم ا ل إ ع ت ا ر ب ا ل ن ف ق ة، هذا الذي ذكرنا طرفا منه ا ل آ ن. إ ذ ا اعتر الزوج ب ا ل ن ف ق ة ما هو الحال؟ فإذا اعتر الزوج بالنفقة ف ا ل م ر أ ة بالخيار، إ م ا أ ن ه ا تصبر ما عاد عنده ما ينفقه على زوجته، سبوا انا اقول إ ذ ا اعتر ب ا ل ن ف ق ة، ما نقول إ ذ ا كان عنده مال وامتنع، هذا موضوع آ خ ر. إ ذ ا كان عنده مال وامتنع من ا ل إ ن ف ا ق على ا ل ز و ج ة هذا شيء آ خ ر، و إ ن م ا تكلم ا ل آ ن على إ ن س ا ن قد اعتر، كان موسرا فاعتر، أ و كانت ر ا ض ي ة باعتاره و ا ل آ ن ليست ر ا ض ي ة باعتاره. إ ن كان موسرا واعتر ما عنده ما ينفق على ا ل ز و ج ة، ا ل ز و ج ة بالخيار، إ م ا أ ن ه ا تصبر على ضنك العيش، و إ م ا أ ن ه ا تطالب بالفسخ، من حقها أ ن تطالب بفسخ النكاح بينها وبين زوجها، لقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا عجز الرجل عن الإمساك بالمعروف ما عنده ما ينفق على الزوجة، فيجب عليه أن يسرحها بإحسان. ولما رواه البياقي بإسناد صحيح أن سعيد بن المسيب سئل عن رجل لا يجد ما ينفق على أهله، ما عنده مال، فقال يفرق بينهما، فقيل له سنة، يعني قيل له هل هذا الذي قلته الآن سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم سنة. قال الإمام الشافعي رحمه الله ويشبه أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قولهم له هل هذا سنة؟ فقال سنة، ما ذكر أن هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المعروف في علوم الحديث أن الراوي التابعي أو الصحابي إذا ذكر بأن هذا سنة ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نص الإمام الشافعي على هذا فقال ويشبه أنه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن هذا الكلام الذي قاله سعيد رضي الله تعالى عنه من أنه سنة يريد بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها هي التي كانت تراد عند الإطلاق. قال بالنسبة للمنقول، قال ولأنها إذا فسخت بالجب والعنة كما مر معنا في هذه المباحث، قلنا يجوز للمرأة أن تطالب بالفسخ في حالة جب ذكر الزوج وفي حالة العنة. قال فإذا طالبت أو جاز لها الفسخ بالجب والعنة فبالعجز عن النفقة أولى. ليش؟ قال لأن الجب والعنة ما يؤديان إلا إلى عدم الوطء، وهذا قد تصبر المرأة عليه، ولكن كيف تصبر على الجوع والعطش؟ كيف تصبر بدون طعام؟ البدن لا يقوم بدون طعام، ولكنه يقوم بدون وطء. فإذا جاز لا في حالة عدم الوطء بسبب العنة أو الجب أن تطالب بالفسخ، ففي حالة عدم وجود المال الذي أو عدم وجود النفقة التي لا يقوم البدن بدونها من باب أولى يجوز لها أن تطالب بهذا. طيب. هذا إذا اعتر الرجل بالنفقة، ما عنده مال يدفعه للمرأة، ولكن إذا كان عنده مال ورجل غني ولكنه امتنع عن دفع المال لها، ما يريد أن يعطيها النفقة، هل يحق لها أن تطالب بفسخ النكاح؟ قال ما يحق لها أن تطالب بالفسخ في حالة غناه وتمنعه من الدفع. كيف تفسخ في حالة الإعتار وفي حالة الغنى لا تفسخ؟ قال نعم، في حالة الإعتار لا سبيل عندها للوصول إلى النفقة، إن فرض عليه القاضي ما عنده، وإن فرض عليه العرف ما عنده، طالبته ما عنده. أما الموسر إذا امتنع فيحق لها أن ترفع أمرها إلى القاضي، ويفرض القاضي على الرجل أن ينفق عليها، إما أن ينفق عليها وإما أن يطلقها، أما أن يمسكها ليؤذيها فلا، ولذلك لا يحق لها أن تطالب بالفسخ، لأنها تستطيع أن تصل إلى حقها وهي النفقة بواسطة القاضي. هي في حالة الإعتار طالبت بالفسخ لأن حقها قد هضم ولا سبيل إليه ولا تستطيع العيش بدونه، وأما هنا تستطيع أن تصل إلى حقها، تستطيع أن تصل إلى النفقة بقضاء القاضي. وسواء في ذلك إذا كان الزوج حاضرا أم كان غائبا، لأنه في حالة غيبته يبعث الحاكم لحاكم بلده إن كان في موضع آخر على التفصيل الذي ذكرناه في موضوع وجوب النفقة بواسطة التمكين، أو إذا رجعت من النشوز كيف أن إذا كان الرجل غائبا كيف أن حاكم البلدة يكتب إلى حاكم البلدة التي وجد فيها الزوج. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، الرجل ليس معسرا، هو موسر ولكن أمواله ليست معه، وله في هذه الحالة صورتان. الصورة الأولى أن تكون أمواله وراء مسافة القصر، يعني بعيدة، والصورة الثانية أن تكون أمواله دون مسافة القصر. قال فإن كانت أمواله هو حاضر وعنده مال لكن أمواله بعيدة عنه وراء مسافة القصر، قال حق لها أن تطالب بفسخ، ما عنده الآن ما ينفق عليها وأمواله ليست بيده، وما دام لم يحضر أمواله ولا يستطيع الإنفاق عليه صار كالمعسر بالنفقة لأنه ما يوجد تحت يديه مال الآن. نعم. ومسافة القصر في الزمن الماضي كانت تقطع 90 كيلومتر تحتاج إلى يوم كامل، تحتاج إلى يوم كامل. اليوم الإنسان في اليوم الكامل قد يدور نصف الكرة الأرضية، وقد يدور الكرة الأرضية مرة، وقد يدور الكرة الأرضية عدة مرات حسب وسيلة السفر التي يسافر بها أو ينتقل بواسطتها. ولكن مع هذا افرض أن إنسانا يقيم في الكويت وأمواله موجودة في أمريكا أو موجودة في أوروبا، المسافة بعيدة. يعني صحيح اليوم الزمن أو المسافة قصرت بوسائل النقل الحديثة، ولكن إذا كانت أموال الإنسان ليست بيده هو عاجز عن الإنفاق، وعاجز عن الإنفاق. فإذا كانت دون مسافة القصر يفرض عليه القاضي أن يحضر المال، سهل إحضاره. وأما إذا كانت وراء مسافة القصر فلا سبيل إليه، حتى لو قضى القاضي على إنسان في الكويت أن يحضر أمواله، هل يستطيع أن يحضرها من الخارج؟ إحضارها ليس بالأمر اليسير مع قصر المسافات بواسطة وسائل النقل الحديثة. نعم، فالخلاصة إذا كانت أمواله لا يستطيع إحضارها، يعني بعبارة أوضح وأقصر، إذا كان لا يستطيع إحضارها فيحق لها أن تطالب بالفسخ، وإذا كان يستطيع إحضارها لك على زوجك الذي أعثر بها. قال لم يلزمها القبول من زوجها، قال لما في ذلك من المنة، لما يترتب على ذلك من المنة، فلا يجب عليها أن تقبل نفقة الرجل الغني، بل يحق لها أن تطالب بالفسخ ولو تبرع رجل أجنبي بهذه النفقة. هناك بعض الناس ما يملك مالا وإنما يعمل، قوته الجسدية متوفرة وطاقاته جيدة، ويستطيع أن يعمل كل يوم ليعيش بدخله. هل يجوز للمرأة أن تطالب بنفقة ما بعد اليوم؟ قال لا، هي من حقها أن تطالب بنفقة اليوم، فإذا توفرت نفقة اليوم فليس لها أن تطالب بنفقة الغد، فإذا جاء الغد تطالب بنفقة الغد. فالرجل الذي عنده القدرة على كسب المال كالرجل الذي يوجد عنده مال، فإذا كان يكسب كل يوم ما يحق لها أن تطالب إلا إذا امتنع من النفقة أو امتنع من الكسب، ما استطاع أن يكتسب. وكذلك قل لو كان يكسب في الأسبوع يعمل يوما أو يومين ما يكفيه نفقة الأسبوع، ولا يستطيع أن يعمل ما وراء ذلك لظروف أو أحوال كثيرة، أيضا لا يحق لها أن تطالب. ففرض أنه عمل في هذا الأسبوع وفي الأسبوع القادم لم يستطع أن يعمل، معنى ذلك أن المرأة سوف تصبر أسبوعا كاملا على عدم النفقة، ففي هذه الحالة يحق لها أن تطالب بالفسخ. الخلاصة أنه لا يحق للمرأة أن تطالب بأكثر من نفقة اليوم الذي هي فيه، فإذا توفرت نفقتها سقط حقها بالمطالبة، فإذا امتنع فيحق لها أن تطالب على التفصيل الذي سنذكره. طبعا نحن الآن نذكر الإعفاء بالنفقة بشكل عام، لكن ليس معنى هذا أنه إذا أعفى بها اليوم في المساء عندما يؤذن المغرب تقول له فسخت النكاح، لا، نتكلم على المبدأ الآن. يعني يحق للمرأة أن تطالب بالفسخ في حالة إعسار الزوج بالنفقة من خلال هذه الصور التي ذكرناها. يا ترى متى يقال للزوج أعثر بالنفقة؟ يفرض أن الرجل كان ينفق على زوجته كل يوم 5 دنانير مثلا، 10 دنانير مثلا، نفقة الموسر الذي يعطي بدون حساب لا حد له، ينفق 100 دنانير. بعد ذلك تغيرت أوضاعه المالية، وكل إنسان قد يمر بمثل هذا، الغني والفقير يمر بمثل هذا، تغيرت أوضاعه المالية، ما عاد يستطيع أن ينفق عليها النفقة التي كان ينفقها في الماضي، ولكنه صار ينفق عليها نفقة المعسر. تذكرون أننا قسمنا النفقة إلى 3 أقسام، موسر ومتوسط ومعسر، فأوجبنا على المعسر مدا من الطعام، وعلى المتوسط مدا ونصف، وعلى الموسر أوجبنا عليه مدين. طيب الآن ما عاد باستطاعته أن ينفق نفقة الموسر ولا نفقة المتوسط، ولكنه باستطاعته أن ينفق نفقة المعسر، قال لا يحق لها أن تطالب بالفسخ، لأن بدنها يقوم بهذا و ا ل ح ي ا ة تستمر، و إ ن كانت ستجد شيء من ا ل م ش ق ة لكن يجب عليها أ ن تصبر، لا يحق لها أ ن تطالب بالفسخ ما دام الرجل ينفق ن ف ق ة المعسر. نعم طبعا في ح ا ل ة اعساره وليس في ح ا ل ة يساره، ف إ ذ ا نزلت مقدرته عن الانفاق عن د ر ج ة الاعسار عند ذلك يجوز لها أ ن تطالب بالفسخ. طيب هذا الاعسار فقط بالطعام أ م بالطعام وبكل شيء آ خ ر؟ قال لا، الاعسار ب ا ل ك س و ة كالاعسار ب ا ل ن ف ق ة، ولكن الاعسار ب ا ل ك س و ة نحن حينما تكلمنا على ا ل ك س و ة ذكرنا أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة تجب ل ل م ر أ ة على زوجها، يعني دقائق اللباس تجب على الرجل ل ل م ر أ ة، هل يحق لها أ م تفسخ بكل شيء من ا ل ك س و ة وجب لها على الرجل؟ قال لا، يحق لها أ ن تفسخ بسبب عدم توفر ا ل ك س و ة ب ا ل ن س ب ة ل ل أ م و ر التي لا تستطيع الاستمرار بدونها، كما قال ا ل إ م ا م ابن الصلاح قال المعجوز عنه إ ن كان مما لا بد منه كالقميص والخمار و ج ب ة الشتاء فلها الخيار، و إ ن كان منه بد كالسراويل والنعل وبعض ما يفرش والمخدة فلا خيار في هذا ل أ ن ه ا تستطيع أ ن تعيش بدونه. في ح ا ل ة اليسار يجب عليه أ ن ينفق، انتبهوا الفرق ما بين ح ا ل ة اليسار التي يكون معها الفسخ و ح ا ل ة اليسار التي يكون فيها الوجوب. نحن أ و ج ب ن ا عليه هذا، ولكن ليس كل ما أ و ج ب ن ا ه عليه يحق ل ل م ر أ ة أ ن تطالب بالفسخ بعدم وجوده. نعم فاللباس أ و ج ب ن ا عليه بدقائقه، لكن ليس كل ما وجب عليه يحق لها أ ن تفسخ بعدم توفره. ا ل آ ن على التفصيل الذي قاله الشيخ ا ل إ م ا م ابن الصلاح رحمه الله تعالى. نعم قال هنا خ ل ا ف ي ة عندنا بين ا ل إ م ا م النووي و ا ل إ م ا م الرافعي. الإمام الرافعي قال كذلك يجوز ل ل م ر أ ة أ ن تفسخ بالإدام، ب ا ل ن س ب ة للطعام تفسخ، ب ا ل ن س ب ة لللباس تفسخ، ب ا ل ن س ب ة للإدام والسكن قال ب ا ل ن س ب ة للإدام والسكن أ ي ض ا يحق لها أ ن تفسخ، هكذا قال ا ل إ م ا م الرافعي. ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى خالفه في م س أ ل ة ا ل إ د ا م قال قلت ا ل أ ص ح المنع في ا ل أ د م والله أ ع ل م، أي أ ن ا ل إ د ا م ما يجوز أ ن يفسخ به، ل أ ن ن ا قلنا إ ن م ا تفسخ بسبب الاعسار ل أ ن ه ا ما تستطيع أ ن تصبر على الجوع، ف إ ذ ا قدم لها الطعام دون ا ل إ د ا م تستمر حياتها، صحيح تلاقي بعض الضيق وتلاقي بعض ا ل م ش ق ة ولكنها تستطيع أ ن تستمر ويجب عليها أ ن تصبر في مثل هذه ا ل ح ا ل ة. فخالف ا ل إ م ا م النووي الرافعي في هذه ا ل م س أ ل ة فقال ما يجوز لها أ ن تفسخ في موضوع ا ل إ د ا م. هذه ا ل م س أ ل ة مما خالف به ا ل إ م ا م النووي الرافعي، و س ت أ ت ي معنا م س أ ل ة أ خ ر ى في هذا الباب. وقلت لكم أنا أكثر من مرة بأن ما يخالف به ا ل إ م ا م النووي ا ل إ م ا م الرافعي ليس معنى هذا أ ن الرافعي قد جرى على هذا في كل كتبه و أ ن ا ل إ م ا م النووي قد وصل إ ل ى هذه ا ل م س أ ل ة واكتشفها، لا، هذه بعض المسائل. نعم ا ل إ م ا م النووي خالف الرافعي م خ ا ل ف ة ك ا م ل ة، يعني هناك م ف ا ص ل ة ما بين ر أ ي ا ل إ م ا م النووي و ا ل إ م ا م الرافعي، وهي مسائل ي س ي ر ة جدا جدا وهناك مسائل اختلف ر أ ي النووي والرافعي فيها فقط ما بين المحرر والمنهاج، من ج م ل ة هذه ا ل م س أ ل ة وقد مرت معنا بعض المسائل ونبهنا عليها. الإمام الرافعي في الشرح الصغير قال بأن الإدامة ما يفسخ به النكاح، وفي الشرح الكبير قال إن أكثر أصحابنا على هذا، أي على عدم جواز فسخ النكاح بسبب الإدامة، وإنما في المحرر هنا قال بأن الإدامة يجوز أن يفسخ عقد النكاح به من قبل المرأة. فالنووي خالف الرافعية في المحرر فقط وأخذ هذه المخالفة من الرافعي نفسه، لأن الرافعي نص على هذا في شرحه الصغير والكبير، قال إن المرأة ما يحق لها أن تفسخ عقد النكاح بسبب إعسار الزوج بالإدام. نعم ولذلك قال وهذا ما صححه الرافعي في الشرح الصغير، واقتضى كلام الكبير أن الأكثرين عليه. نعم، يعني الحقيقة التي لا مرية فيها، لا تظن أن الإمام النووي حين يخالف الرافعي معنى ذلك أن الإمام النووي يعني أن الرافعية يضيع أمام الإمام النووي، لا، لولا الرافعي لما كان النووي، لولا الرافعي لما كان النووي، هكذا يقول العلماء. طبعا هذه مبالغة، لكن الإمام النووي استفاد فائدة لها أول وليس لها آخر من كتب الإمام الرافعي رحمه الله تعالى. نعم، يعني لا نغمط لا حق هذا ولا حق هذا، شيخ المذهب على الإطلاق الإمام النووي رحمه الله تعالى، وشيخان المذهب هما الإمام النووي والإمام الرافعي. فنحن حينما نجد الخلاف بين الإمام النووي والرافعي، بعضه يكون مطلق وبعضه يكون فقط في المحرر. نعم، والإمام جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى هو من أدق الناس في التنبيه على هذه الأمور، كل أمر كان الخلاف فيه في المحرر نبه عليه وأرشد إليه وبين أن هذه المسألة ليس من المسألة التي ابتكرها الإمام النووي. ولذلك يقول لما يقول الإمام النووي قلت، يذكر المحل وراءه، أي كما قال الرافعي في الشرح الصغير، كأنه يريد أن يقول للناس لا تظنوا أن النووي قد اخترع هذا أو توصل إليه من من من من اجتهاده، وإنما هي أشياء قالها الإمام الرافعي في كتبه الأخرى، ولكن في المحرر تغير اجتهاده فيها، فالإمام النووي خالفه فقط في المحرر. وكثير من المسائل التي يزيدها الإمام النووي، يعني يقول يعني قلنا الاستدراكات بعضها زيادة وبعضها اعتراض ومخالفة، حتى المسائل التي يزيدها كثير منها قد تكلم عليه الإمام الرافعي رحمه الله تعالى في كتبه، وكثير منها لا، هذا من اجتهاد الإمام النووي. مسائل كثيرة قرأتها للإمام النووي رحمه الله يقول ولم يتعرض أصحابنا لهذه المسألة أبدا في كتبهم كلها. نعم، يعني ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب، هذا الأثار في النفقة، نحن قلنا لما تكلمنا على المهر إذا كنتم تذكرون، المهر يجب على الرجل دفعه إما بالوفاء وإما بالدخول، ويحق للمرأة أن تمتنع من الزوج إذا لم يدفع لها المهر. الإعسار بالنفقة يجب الفسخ، طيب الإعسار بالمهر، نفرض أن الرجل أعسر بالمهر، هل يحق للمرأة أن تطالب بالفسخ بسبب الإعسار للمهر؟ قال هذا فيه تفصيل، الإعسار في المهر. توجد عندنا أقوال متعددة، أظهر هذه الأقوال للإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن الإعسار بالمهر إما أن يكون قبل الوطأ وإما أن يكون بعد الوطأ. فإذا كان الإعسار قبل الوطأ معسر، يحق للمرأة أن تطالب بالفسخ لأنه عاجز عن تسليم العوض مع بقاء المعوض وهو فرج المرأة، يريد أن يستمتع بها، لم يستمتع بها حتى الآن، المعوض باقي لكن العوض ما دفعه، وبناء على ذلك يحق لها أن تطالب بالفسخ. قال فإذا وطئ الرجل وأعسر بعد ذلك بالمهر، كان عنده مال ثم أعسر ما عاد باستطاعته أن يدفع المهر، قال لا يحق للمرأة أن تطالب بالفسخ الآن، قال لتلف المعوض وصيرورة العوض دينا في ذمة الرجل، ما عاد يحق لها أن تطالب بالفسخ الآن لأن المعوض قد انتهى، وبناء على ذلك صار مهرها دينا في ذمة الرجل ولا يحق لها أن تطالب بالفسخ، تطالب بالمهر عندما يصير الرجل موسرا. طبعا حينما يعسر بالمهر ليس من الضروري أن يعسر بالنفقة، يعني قد يستمر في دفع النفقة وبناء ذلك فلا يحق لها أن تطالب بالفسخ، وقد لا يتمكن أيضا من دفع النفقة عند ذلك تطالب بالفسخ ليس من أجل المهر وإنما من أجل النفقة. أعسر الرجل، قلنا ليس بمجرد الإعسار تفسخ المرأة العقد، يعني نتكلم على المبدأ، الإعسار يبيح للمرأة أن تطالب بالفسخ، لكن هل يقع الفسخ مطلقا؟ قال لا، نحن في حالة العنة إذا كنتم تذكرون أيضا تكلمنا أن المرأة ما يحق لها أن تفسخ، وإنما ترفع الأمر إلى القاضي والقاضي يمهل الرجل 4 فصول، وهناك تفصيلات كثيرة ذكرناها. قال كذلك هنا إذا أعثر الزوج بالنفقة فالمرأة ترفع أمرها إلى القاضي، فعند ذلك القاضي يتحقق من المسألة. فإذا ثبت عنده أن الرجل معسر إما بإقراره وإما بالبينة، إذا أقر فالإقرار سيد البينات، قال أنا ما عندي أموال أنفق على زوجتي، ما أقر الرجل بهذا ثبتت هناك بينة تشهد بأن هذا الرجل معسر بالنفقة ولا مال عنده يدفعه لزوجتي. قال في هذه الحالة القاضي إما أن يفسخ النكاح بين الرجل وبين المرأة، وإما أن يأذن لها بفسخ النكاح بينها وبين الرجل، ولا يجوز للمرأة أن تفسخ عقد النكاح بالإعسار بالنفقة قبل أن ترفع أمرها إلى القاضي، حتى لا تصير الأمور في المجتمع فوضى بدون ضابط. طيب، القاضي ثبتت له بالبين أو بالإقرار أن هذا الرجل معسر، هل ينجز الفسخ يفسخ فورا أم يمهل؟ هل ينجز الفسخ فورا أم يمهل؟ قال الأظهر أن القاضي يمهله 3 أيام، وإن لم يطلب الزوج الإمهال، ربما يطلب الزوج الإمهال فيعطيه القاضي 3 أيام، فإن الزوج ما طلب الإمهال أقر بأنه معسر، والقاضي قال ترى أنها سنفسخ عقد النكاح بينك وبين امرأة ما طلب الإمهال، عرف حاله أنه سوف لا يستطيع أو لا يتمكن من إحضار النفقة، قال من حق القاضي أن يمهله 3 أيام، أو يجب على القاضي أن يمهله 3 أيام ولو لم يطلب الرجل هذا. في صبيحة اليوم الرابع إذا لم يقدم لها الرجل النفقة فيحق لها أن تفسخ إذا أذن لها القاضي بالفسخ بعد أن ثبت عنده ببينة أن الرجل معسر، إلا إذا جاء الرجل في اليوم الرابع وقدم لها النفقة قال ما عاد يحق لها أن تطالب بالفسخ، والأيام 3 السابقة قال كأنها لم تكن، ولكننا ننظر إلى اليوم 5 والـ6 وما وراء الرابع، فإذا استمر الرجل بالدفع ما يحق لها أن تفسخ، فإذا جاء اليوم 5 وامتنع 2 من الدفع أعسر بالنفقة، هل تبتدئ 3 أيام أخرى؟ قال لا، لأننا لو عملنا مثل هذا يصير مثل الرجل حينما يطلق زوجته ويراجعها للإضرار كما كان يفعل الناس في الجاهلية، فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. قال فإذا جاء اليوم 5 وأعسر بالنفقة فإنها يجوز لها أن تنجز الفسخ فورا لأنها تبني على الأيام 7 ولا تستأنف أياما جديدة. طيب، في زمن الإعسار بالنفقة نفرض أن الرجل أعسر والمرأة ما طالبت بالفسخ، طيب ما تريد أن تأكل ماذا تعمل؟ قال يجوز لها في هذه الحالة أن تخرج من بيتها لتحصيل النفقة، إما بالكسب أو التجارة أو سؤال الأهل والأقارب أو العثور على المال بأي وسيلة من الوسائل، وليس له منعها من هذا ولا تعتبر ناشزة. نحن حينما ذكرنا في مباحث الإيجاب النفقة قلنا إذا نشزت المرأة بأن خرجت من بيته بغير إذن تعتبر ناشزة، لكن هنا قال لا ليس له منعها ويجوز لها أن تخرج ولا يعتبر خروجها نشوزا، لأننا لو اعتبرنا خروجها نشوزا لسقطت النفقة عن الرجل وهي مضطرة لهذا، وفي هذا تناقض، ولذلك قالوا لا يعتبر خروجها نشوزا ولا يجوز له منعها لأنه ما يستطيع أن يقدم لها الطعام ولا بد لها من البحث عنه والعثور عليه. لكن إذا خرجت قد يجب عليها أن ترجع ليلا إلى بيتها، لأنه في النهار وقت العمل، الله تعالى جعل النهار معاشا، وأما الليل قال هذا وقت الإيواء، ما وقت عمل ولا وقت اغتساب، وإنما هو الوقت الذي يأوي الناس فيه إلى بيوتهم. فلنفرض أن المرأة رضيت لإعسار الرجل، أعسر الرجل ورضيت المرأة بإعساره أو نكحته عالمة بإعساره، وبعد ذلك اختصمت معه قالت أنا ما أرضى الآن بالإعسار. طيب قال أنت لما تزوجتك كنت راضية بالإعسار؟ قالت نعم كنت راضية، والآن ما أرضى، من حقي أن تطالب بالفسخ، لأن كلامها له وعد، وعدته بأن تصبر معه على ضنك العيش، جاءت إلى الحياة معه لم تستطع أن تصبر، وبناء على ذلك من حقها أن تطالب بالفسخ، لأن عندنا قاعدة عامة عند جماهير الفقهاء، قاعدة عامة، الوعد ليس ملزما، الوعد ليس ملزما في مثل هذه الأمور، الوعد بالهبة ليس هبة، وعدته بأن ترضى معه بالعيش هذا ليس ملزما، ليس مسقطا لحق النفقة عندها. نعم، وبناء على ذلك ما دامت راضية لا ليس لأحد سلطان عليهما، ف إ ذ ا طالبت بحقها فيحق لها أ ن تطالب به في أ ي وقت وفي أ ي زمان وفي أ ي مكان. نعم، ولو رضيت ب آ ث ا ر ه أ و نكحته ع ا ل م ة ب آ ث ا ر ه فلها الفسخ بعد أي بعد الرضا في الصورتين. قال هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل ن ف ق ة. قال ولو رضيت ب آ ث ا ر ه بالمهر، قال لا ترى أ ن ا ما عندي مهر، أ ت ز و ج بدون مهر، ما عندي الان مهر أ د ف ع ه. رضيت ب آ ث ا ر ه بالمهر، هل يجوز لها ان تفسخ؟ قال فلا فسخ لها بذلك بعد الرضا، ل أ ن الضرر لا يتجدد مثل ا ل ن ف ق ة. ب ا ل ن س ب ة ل ل ن ف ق ة الضرر يتجدد في كل يوم، يلحقها ضرر أ ك ث ر، تريد أ ن ت أ ك ل تريد أ ن تعيش، ولا سبيل لها أ ن تعيش بدون طعام، ما تستطيع، فيحق لها أ ن تطالب. اما المهر لا، رضيت بالاعتار به فلا يحق لها أ ن تفسخ النكاح في المستقبل. إ ذ ا كانت البنت ص غ ي ر ة، يعني قلنا تجب ا ل ن ف ق ة ب ا ل ن س ب ة ل ل ص غ ي ر ة إ ذ ا كانت م ح ت م ل ة للوطء على التفصيل الذي ذكرناه. إ ذ ا كانت غير م ح ت م ل ة للوطء طبعا ما تجب لها ا ل ن ف ق ة، ولكن إ ذ ا كانت م ح ت م ل ة للوطء وسلمت نفسها ووجبت لها ا ل ن ف ق ة على زوجها، طبعا ما دامت يدون سن البلوغ ما تستطيع أ ن تطالب بالفسخ، ما تستطيع أن تطالب بالفسخ. وان كانت قد وجبت لها ا ل ن ف ق ة وجاز لزوجها أ ن يطأها ل أ ن ه ا ق ا ب ل ة للوطء، في كثير من البنات يصير جسمها كبير و ق ا ب ل للوطء لكنها غير ر ا ش د ة. طيب هذه لها ولي، هل يجوز لوليها أ ن يطالب بفسخ النكاح بسبب اعتار الزوج ب ا ل ن ف ق ة؟ قال لا فسخ لولي ص غ ي ر ة و م ج ن و ن ة باعتار بمهر و ن ف ق ة. ليش؟ قال لأنه كما لا يطلق عليهما ما يستطيع أن يطالب بطلاقها وإن كان فيه مصلحتهما. قال لأن الخيار بالنسبة لمثل الخيار تتخير هل هي راضية بهذا العيش أم تريد الفسخ. قال الخيار يتعلق بالطبع والشهوة، طبع الإنسان وشهوته وميوله، هل هو راضي بهذه الحياة أم ليس براضي، فلا يفوض إلى غير مستحقه، والبنت هي المستحقة، وبناء على ذلك ما يحق لوليها أن يطالب بفسخ نكاحها إذا اعتر زوجها بالنفقة. قال وإنما ينفق عليها من مالها، إن كانت صغيرة ينفق عليها من مالها، وإن كانت مجنونة ينفق عليها من مالها. فإذا لم يكن لها مال فيجب على وليها من تلزمه نفقتها أن ينفق عليها، وسنتكلم في الفصل القادم إن شاء الله من الذي تلزمه النفقة. نعم، ولو أعثر زوج أمة بالنفقة، وحتزوج أمة أعثر بالنفقة، قال فلها الفسخ الأمة، فإن رضيت بالحياة معه فليس لسيدها أن يقول لها يجب عليك أن تفسخ عقد النكاح، ولكن له أن يجيئها إلى هذا بأن يقول لها أنا لا أنفق عليك، إما أن تفسخي وإما أن تجوعي، وزوجها معتر بالنفقة، وبناء على ذلك سوف تضطر لأن تفسخ عقد النكاح، لكن هو ليس من حقه أن يطالبها بالفسخ أو نفسخ عقد نكاحها لما ذكرناه من العلة في البنت الصغيرة والمجنونة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.